الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير عبد الله ربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه وبعد. هذا هو الدرس 11 وهو الأخير إن شاء الله عز وجل من شرح كتاب الرد على الزنادقة والجهمية لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. وتوقفنا عند قوله: باب بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش. الجهمية، وإذا أطلق لفظ الجهمية لا سيما في مسائل عدة متعلقة بالصفات، فهو يتناول ثلاثة أنواع من الجهمية. النوع الأول هم الجهمية الذين ينسبون إلى الجهم بن صفوان، وهو أبو محرز الذي قتله سلم بن أحوز في 128 من الهجرة. لكن الحقيقة كما قلنا في صدر الكتاب أن الجهم ليس هو مؤسس الفكر، بل هو تلقى ذلك من الجعد ابن درهم، لكنه الذي نشره ودافع وكافح عنه، ولذلك نسب إليه. والجعد هذا الذي قتله خالد بن عبد الله القسري بعدما خطب العيد، عيد الأضحى، ثم قال: أيها الناس اذهبوا فضحوا تقبل الله أضحياتكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، أي أنكر وجحد كتاب الله تبارك وتعالى، وجحد كتاب الله كفر. فهذا النوع الأول الذي ينصرف إليه لفظ الجهمية هم أتباع الجهم، ثم ينصرف اللفظ إلى المعتزلة بنات الجهمية أفراخهم الذين خرجوا من عباءتهم وإن خالفوهم في بعض المسائل، مما خالفوهم فيه في مسألة الإيمان، فالجهمية مرجئة يدعون أن الإيمان هو المعرفة، والمعتزلة وعيدية يرون أن الإيمان قول وعمل، وأن تخلف العمل مبطل، أي عمل تخلف العمل مبطل للإيمان بالكلية، ولذلك يرون أن مرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب يسمونه في الدنيا، المعتزلة يسمونه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين بين الإيمان والكفر، لكنه في الآخرة خالد مخلد في النار، إذن هم يرون كفره ولا مشاحف الاصطلاح، سموه في الدنيا هكذا أو هكذا، لكن العاقبة أنه مخلد في النار في معتقدهم. النوع الثالث وهم أتباع الكلابية الكلامية، أتباع عبد الله بن كلاب، وهم الكلابية ومن سار على دربه في طريقتهم، فتناول ذلك بعضا من الأشاعرة أو من التزم ذلك من الأشاعرة حتى ولو استغرق الكل والماتريدية. فهؤلاء جميعا يطلق السلف عليهم لفظ الجهمية، في مواطن يقصد الجهمية أتباع الجهم، وفي مواطن يقصد الجهمية الجهمية والمعتزلة، وفي مواطن يطلق الجهمية ويقصد الجهمية والمعتزلة والكلابية الكلامية أو المتكلمة الصفاتية. واضح؟ بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش. لماذا أنكروا أن الله عز وجل على العرش؟ لأنهم يعتقدون أن الله في كل مكان. إذن هذا هل يتناول هنا الكلام عن المتكلم الصفاتية؟ لا. لماذا؟ لأن الأشاعرة يرون أن الله لا في مكان، والجهمية والمعتزلة يرون أن الله في كل مكان. واضح؟ ولكن كلا الطائفتين أنكرت أن الله على العرش بذاته. هؤلاء أنكروا أن الله على العرش بذاته، وهؤلاء أنكروا أن الله على العرش بذاته. وإن زعمت كل فرقة منهم زعما مختلفا. الجهمية والمعتزلة ادعوا أن الله في كل مكان، وهذا الذي سيتناوله البحث لأن الرد عليهم. والأشاعرة ومن كان على طريقتهم ادعوا أن الله عز وجل لا في مكان، والأشاعرة لما قالت ذلك يظهر من كثير من كلامهم أنهم فهموا أننا إذا قلنا أن الله في السماء أي أننا نزعم أن الله ينحصر في طبقات السماء فالسماء تحيطه، وهذا باطل ما قاله أحد من أهل السنة. بل أهل السنة لم يخرج قولهم عن معنيين أجمعوا على ذلك، أن الله في السماء النفي هنا بمعنى على، أي على السماء فوق جميع خلقه، لا يحيط به خلق بل هو يحيط بجميع الخلق. وهذا كقول فرعون للسحرة لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، في بمعنى على. والقول الثاني وهو معه لا يتعارض معه بل يدعمه، أن في أي في جهة في السماء، أي في جهة السماء يعني في علو، والسماء عند العرب ما كان في علو، والأرض عند العرب ما كان في سفل، والله يستحيل عليه السفل، سفل نقص، واضح؟ فلذلك الجهمية لما رأوا أن الله في كل مكان إذا ادعوا أن الله في العرش فيقولون أن الله خلا منه سائر الأماكن، فمعنى ذلك عندهم، هذا عند الجهمية، أنهم إن قالوا أن الله بذاته على العرش على، ولزم من ذلك أن العرش يحيط به أو يحجمه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، على وارتفع على العرش. فإذا ادعوا ذلك بزعمهم فمعناه أنه فرغ سلطان الله من كل خلقه دون العرش، هكذا يزعمون. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله كما قال على العرش بذاته، وعلمه محيط بمخلوقاته، علمه في كل مكان، أما ذاته فعلى العرش كما قال، واضح؟ فلذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: باب بيان ما أنكرت الجهمية الضلال. وفي هذا أنه يجوز وصف المخالف في العقيدة بالضلال، لأن العقيدة الصحيحة حق، والله عز وجل يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فمن لزم العقيدة الصحيحة فهو من أهل الحق، ومن خالفها فهو من أهل الضلال. والمخالفات نسبية، فهناك مخالفة بالكلية كمن فارق الملة، وهناك مخالف من أهل الفرق، وهناك من أهل الفرق من هو قريب، وهناك من هو بعيد، والكل يعرض على صراط الكتاب والسنة، فمن استقام على هذا الصراط نجا، ومن خالفه فهو معرض للهلاك. قلنا لهم، هكذا يقول الإمام أحمد رحمه الله، قلنا لهم: لما أنكرتم أن يكون الله سبحانه على العرش، وقد قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى، وقال: خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. فقالوا: هو تحت الأرضين السابعة كما هو على العرش، فهو على العرش وفي السماوات وفي الأرض وفي كل مكان، لا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان. وتلوا آية من القرآن: وهو الله في السماوات وفي الأرض. فقلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة وليس فيها من عظم الرب شيء. إذا عبر الإمام أحمد رحمه الله عن عظم الرب يعني ذات الإله، يعني يقصد بذاته، إذا قال عظم الرب أو قال عظم نفسه كما سيأتي فيقصد ذات الإله، واضح؟ فإذا قالوا أن كل مكان فيه الله عز وجل، لا يفرغ مكان من الله تبارك وتعالى، فنرد عليهم ونقول: قد عرف المسلمون، بل وغير المسلمين كثير يعرف ذلك، أن هناك أماكن كثيرة يعتقدون يقينا أن الله ليس فيها، فأنى لكم بادعائكم أن الله في كل مكان. مثل ماذا؟ فقالوا: أي مكان؟ قلنا: أحشاؤكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والحشوش الكنف، عزكم الله، والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها من عظم الرب سبحانه شيء. ولذلك إذا قلنا بأن منبت هذه الفكرة هي الأصل الذي نابت منه فكرة الحلولية لما أخطأنا الصواب أبدا، أن يعتقد أن الله في كل شيء. فإذا التزم ذلك فقال الله في المخلوق، هذا حلول. فإذا نفى أن الله ليس في جوف المخلوق ولا داخل المخلوق ولا في أجواف الخنازير، ولماذا اختار هذا؟ اختار البشعة، اختار الأماكن التي فيها بشاعة ونجاسة وقذارة واحتقار، حتى يلائم ذلك الفطرة المستقيمة، فتقول أبدا ما يكون ربي في مكان قذر، أبدا ما يكون ربي في مكان دني حقير، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فإذا قالوا ليس في هذه الأماكن فقد بطل مذهبهم، بطل المذهب، لأنهم يعتقدون أن الله في أي مكان، كل ما يسمى مكان الله فيه. فإذا قالوا ليس في أجواف الخنازير، إذن في أماكن ليس فيها الله، قد بطل هذا المذهب. واضح؟ وقد أخبرنا أنه في السماء، هكذا يقول الإمام أحمد رحمه الله، فقال سبحانه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال إني متوفيك ورافعك إلي، وقال بل رفعه الله إليه، وقال وله من في السماوات والأرض ومن عنده، وقال يخافون ربهم من فوقهم، وقال ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وقال وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وقال وهو العلي العظيم. فهذا خبر الله أخبرنا أنه في السماء. وقد جمع عدد من أهل العلم أصنافا في أكثر من 14 صنفا من الأصناف، تحت كل صنف من أصناف الأدلة على علو الله عددا ضخما من الأدلة، يعني 14 صنف من أصناف الاستدلال، من أصناف الأدلة، تحت الصنف الواحد عدد ضخم جدا من الأدلة على علو الله تبارك وتعالى. واضح؟ واختصارا، لأن هذا ليس تأسيس وإنما هذا رد، لكن واختصارا، يعبر في القرآن عن علو الله بأنه إليه يكون الشيء ويرجع الشيء ويصعد الشيء، إليه يصعد ويعرج، وكل ما فيه ارتفاع وعلو فهو إليه، إذن هو أعلى، وكل شيء دونه إليه يصعد، فهو العلي سبحانه وتعالى. أحيانا يأتي باسمه العلي، وأحيانا يأتي بمعنى الصفة، وأحيانا يأتي ذلك بأنه في السماء سبحانه وتعالى. ومن أشهر هذه الأحاديث أن الجارية التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم من معاوية بن الحكم السلمي أن يعتقها، لما قال في الحديث وإنه كانت لي جارية ترعى غنما لي بين أحد والجوانية، فعدوت عليها فإذا بالذيب قد أكل غنمة من غنمها، وأنا رجل أسيف آسف كما يأسف الناس، لكني سككتها صكة. قال فعظم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ فينجو من غضب رسول الله، لأن غضب رسول الله يستجلب غضب الله تبارك وتعالى. قال أتني بها، فقال يا جارية من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال فأعتقها فإنها مؤمنة. وادعى البعض أن في بعض الروايات أنها جارية خرصاء وأشارت إلى أنه في السماء، وهذا لا يصح، بل الصواب أنها قالت في السماء. وإذا لم تقل هي في السماء فقد قال الله عز وجل أمنتم من في السماء، فادعوا أن في السماء يأمر وقدرته وملائكته، والأصل أن السياق يدل على أن الله عز وجل هو الذي في السماء. فقلنا لما تنكرون أن الله في السماء بل لا يليق به إلا أن يكون في العلو المطلق. أما إذا ظننتم أننا نقول بالعلو النسبي أنه داخل بعض طبقات السماء فقد أخطأتم، فهذا أنكره أهل السنة بالإجماع. بالإجماع ما يقول بهذا رجل من أهل السنة، وإنما هذا حاك بعقولكم فأخطأتم الطريق. بل له العلو المطلق بمعنى كل ما يسمى مخلوق فهو دونه سبحانه وتعالى. وإذا تصورت أن الكون بالنسبة لله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى ذرة، فأنا إذا وضعت في يدي أنا ولله المثل الأعلى ليس تشبيها وإنما لتقريب المثال، إذا وضعت في يدي ذرة وأطبقتها فأنا أحيطها من كل جانب، فأنا من جميع جوانبها في علو. فإذا تم تصور ذلك للمخلوق فهو للخالق الذي أثبت لنفسه العلو أولى، لا سيما أنه أثبته لنفسه، فما كان أحد يجترئ على إثبات ذلك إلا لما أثبته الله لنفسه. ومع ذلك هو من الصفات التي تجب عقلا لله. لماذا؟ عند أهل السنة طريقة عقلية طيبة في دلالة العقل أو استدلال العقل على علو الله تبارك وتعالى. نقول هل تعتقدون أن ثم ثالث في الخالق والمخلوق؟ هل القسمة ثنائية أم ثلاثية؟ يعني هل هناك دون الخالق والمخلوق؟ الخالق والخلق صحيح؟ كل ما سوى الله حادث مخلوق صحيح؟ هل خلق الله عز وجل الخلق في نفسه أو خارج نفسه؟ داخل الذات أم خارج الذات؟ خارج الذات. إن قلتم داخل ذاته فهذا إيه؟ أبطل الباطل، فيجب أن يكون خارج ذاته. متصل به أو منفصل عنه؟ منفصل عنه. إذن يجب أن يكون بالنسبة لله والله بالنسبة له في جهة أم لا؟ يجب أن يكون هو في جهة من الله تبارك وتعالى. فإذا علمنا أنه يستحيل عليه المساواة، كما أن السفلى دنو لا يليق بأي ذات عليه، ولذلك الله عز وجل كان يعاقب المجرمين بأن يجعلهم الأسفلين، هذه عقوبة. فإذا يستحيل أن تليق بالله فوجب لله عز وجل العلو. لماذا؟ إن أمام أو خلف أو يمين أو شمال هذا مساوي، ولا يليق بالخالق أن يساوي المخلوق في شيء. ودون أبأس، فيجب لله عقلا أن يكون العلي، علي فقط، ولأنه الكبير العظيم الذي لا نعرف له حدا، الذي أحاط بكونه وكونه صغير ضئيل، فهو له علي من كل جانب قد أحاط به من كل جانب، هذه بالعقل. ومع ذلك لم نكتفي بهذا، بل إننا أثبتنا ما أثبته الله عز وجل لنفسه. والعجيب أن من الأشاعرة من يلزم بوجوب إثبات العلو كما أثبته أهل السنة، لذلك هذه المسألة فيها خلاف عند الأشاعرة. والمتأخرون من الأشاعرة قد تأثروا بمدارس المعتزلة الكلامية فصاروا يبطلون العلو على طريقة أهل السنة، وتنصلوا من كلام أبي الحسن الأشعري في إثبات العلو، أبي بكر البقلاني، وبعض متقدمي الأشاعرة. واضح؟ إذن الله عز وجل بأدلة كثيرة أثبت علوه، وأنه في علو، وأنه على العرش استوى. واضح؟ قال الإمام أحمد: ووجدنا كل شيء أسفل مذموما. قال الله جل ثناؤه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال: الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. وقلنا لهم: أليس تعلمون أن إبليس مكانه السفل؟ وهذا من ذم الله له، يعني جعله في سفل. والشياطين كذلك مكانهم، فلم يكن الله ليجتمع هو وإبليس في مكان واحد، وإنما معنى قول الله جل ثناؤه وهو الله في السماوات وفي الأرض التي استدل بها على أنه الله في السماوات وفي الأرض، يقول هو إله من في السماوات ومن في الأرض، يعني هو في الأرض إله وهو في السماوات إله، وليس إلها في السماء دون الأرض ولا هو إله في الأرض دون السماء. فكيف فهم هذه الآية بأنها نوع تجسيم لله عز وجل وحصر له؟ قال يقول هو إله من في السماوات وإله من في الأرض وهو على العرش، وقد أحاط علمه بما دون العرش، لا يخلو من علم الله مكان ولا يكون علم الله في مكان دون مكان. وذلك قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلا كان في يده قدح من قوارير صاف، قوارير صافية يعني زجاج صافي لا لون فيه ولا كدر فيه، فهو شديد الشفافية، كوب من الزجاج أو قارورة زجاج شديدة الشفافية، وفيه شراب صافي ماء أو غيره لكنه شراب صاف أي لا عكر فيه يحجب الرؤية، كان بصر ابن آدم، انظر إلى هذا، وهذا من باب القياس الأعلى، قياس إيه؟ المثل الأعلى، إذا كان هذا في المخلوق يليق فما بالك بالخلق، كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح، فانظر كل جزئيات الزجاج والشراب وأنت خارج، فما الذي يلزمنا أن نثبت أن الله في كل مكان حتى يكون عالما بكل شيء؟ واضح؟ وضرب قال فالله سبحانه وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه. وضرب مثلا آخر قال وخصلة أخرى لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم أغلق بابها وخرج منها، كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت في داره وكم سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار. أوليس الله عز وجل هو الذي خلق الكون وخلقنا وخلق علمنا وعلم بأقوالنا وأفعالنا قبل أن يخلقنا؟ فما العجيب من أن يكون عالما بنا وبحالنا بالتفصيل الدقيق جزئيات وكليات دون أن يكون ممثل لنا ولا بيننا بذاته، وإنما يكون بيننا بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته. واضح؟ قال فالله سبحانه وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع ما خلق وقد علم كيف هو وما هو من غير أن يكون في شيء مما خلق. قال أحمد رحمه الله باب بيان ما تأولت الجهمية من قول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم الآية، يعني تأولوا صفة المعية، هذه الآية وغيرها دلالة على صفة المعية لله عز وجل، ولزمهم عقلا، ونفس الإشكالية دائما نكررها، بأنهم رأوا الله عز وجل أو رأوا صفات الله تبارك وتعالى، رأوا صفات الله تبارك وتعالى من خلال رؤية المخلوق، فعملوا صفات الله كمعاملة صفات المخلوق فعجزوا عن إثباتها فأبطلوها. لماذا؟ لأنهم ظنوا إن المخلوق ينبغي أن يكون ممثلا حتى تثبت له صفة المعية، أن يكون مخالطا، يعني أنت فلان مع أخيك فلان، هذه المعية ينبغي أن تكون مخالطا لفلان وإلا لن تكون معه، فظنوا أن الله عز وجل لا تثبت له الصفة إلا من خلال فهم صفات المخلوقين، ونسوا أن الله عز وجل الخالق ليس كمثله شيء. ومع ذلك يقول الإمام قالوا إن الله عز وجل معنا بهذه الآية وفينا، فقلنا لما قطعتم الخبر من أوله؟ إن الله عز وجل يقول ألم تر أن الله يعلم، إذن الكلام على المعية بالعلم، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ثم قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني أن الله بعلمه رابعهم، ولا خمسة إلا هو، يعني الله بعلمه سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، يعني بعلمه فيهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فهذه المعية متعلقة بصفة العلم، الله معنا بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، لا يلزم من ذلك أن يخالطنا بذاته، بل هذا محال على الله تبارك وتعالى. قال يفتح الله أو يفتح الخبر بعلمه ويختم الخبر بعلمه، يعني حتى تعلم أن هذا كله يدل على أن الذي معنا هو علم الله تبارك وتعالى. ويقال للجهمي، وهذه أيضا من بعض الاستدراجات العقلية من الإمام أحمد، الإلزامات العقلية حتى يسقط المذهب، فيقال للجهمي إذا قال إن الله معنا بعظمة نفسه، وقلنا يقصد بذلك بذاته، إذا كما قالوا، إذا قالوا لنا أن الله معنا بذاته، قلنا لهم هل يغفر الله لكم فيما بينه وبين خلقه؟ يعني الأمور التي بين الخالق والمخلوق، ذنوب معاصي، هل يغفرها الله تبارك وتعالى؟ فإن قالوا نعم، يعني نعم يغفرها، فقد زعم أن الله بائن من خلق، بينه وبين خلقه، يعني من هذا إلى ذاك هذا مختلف عن هذا، مفصول عنه، بائن عنه، واضح؟ يعني ألزمناهم إذا قلنا لهم هل تعتقدون أن الله يغفر لكم ذنوبكم التي بينكم وبين الله؟ هذه اللفظة تعبر عن انفصال شيئين. فإذا قالوا أجل يفصل الله ويغفر الله ما بيننا وبينه، إذن الله ليس مخلط لنا، فأقروا بلسانهم أن الله عز وجل يغفر ما بينهم وبين ربهم، إذن الله ليس متصلا ولا مخالطا ولا داخلا فيهم، تعالى الله عن ذلك علوم كبير. وإن قالوا لا يغفر فقد كفروا، لأنهم أنكروا القرآن والثابت لله تبارك وتعالى المغفرة، واضح؟ فإن قال نعم فقد زعم أن الله بائن من خلقه وأن خلقه دونه، وإن قال لا يعني لا يغفر كفر. باب. وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أن الله في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان، فقل له أليس الله كان ولا شيء؟ فسيقولون نعم. فقل له حين خلق الله الشيء خلقه في نفسه أو خارجا من نفسه؟ فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال لا بد له من واحد منها. إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه فقد كفر، يعني خلق الخلق داخل ذاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كفر، معناه إن الخلق كله يحيون داخل ذات الإله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومعنى أيضا أن يتصور الإله بما يبطله هو، ما هو؟ أن الله يتبعض ويتجزأ وله جوف حتى تكون داخل، إذن ينبغي أن يكون له جوف، مع أن الصمد معناه الذي لا جوف له، أحد المعاني المشهورة للصمد، الصمد له أربعة معاني، أحدها الرابع ضعيف. المعنى الأول الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في احتياجاتها، يعني تلجأ وترجع إليه في كل احتياج، الصمد الذي لا جوف له، الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، والقدير الذي كمل في قدرته، وهكذا. الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وهذا يعني ضعفه بعض أهل العلم، قالوا تفسيره ما بعده، وهذا أضعف. الشاهد في ذلك أن من المعاني المتفق عليها أن الصمد لا جوف له، فكيف نكون خلقنا في ذاته؟ إذن لابد من جوف، واضح؟ فإن زعموا ذلك كفروا، هذه مقالة كفر أصلا، وكذلك مبطلة لمذهبهم من جهة أخرى، واضح؟ يعني تناقضهم. وإن قال خلقهم خارجا عن نفسه أو من نفسه ثم دخل فيهم، كان هذا أيضا كفر، حين زعم أنه دخل في مكان وحش وحش أو قذر أو رديء أو دني أو مثل أجواف الخنازير كما ذكرنا والحشوش وإلى آخره. فإذا زعم أن الله دخل في هذه النجاسات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا كفر. واضح؟ يعني معنى أن يدخل في جميع خلقه أن يلزم من ذلك أن الجميع بما في ذلك الأماكن الرضية. كذلك كون الخالق العظيم يدخل في المخلوق والمخلوق دني، إذن المخلوق احتوى الخالق والصغير احتوى الكبير، وهذا باطل عقلا. واضح؟ قال وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا أيضا كفر، حين زعم أنه دخل في مكان وحش قذر رديء. وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله كله، الذي كان يقول أنه في كل مكان رجع عن قوله كله أجمع، وهو قول أهل السنة، صار مبين عنهم فليس في كل مكان. ثم نأتي فنثبت له أنه إذا كان منفكا عنهم بما ذكرناه أن الواجب عقلا أن يكون في علو، لأنه لا يساوي خلقه، فضلا عن أن يكون دون الخلق في أسفل، لأن الأسفل رديء ونقص، فيجب لله عقلا أن يكون في علو، لأن إذا أثبت أن الله أمامك أو خلفك مساوي لك، أو يمينك أو شمالك مساوي لك، وإذا أثبت أنه أسفل فهو دونك يعني أدنى، هذا نقص النقص، إذا ساواك نقص فهذا دون النقص أقل من النقص، هذا أنقص النقص إن يكون أسفل سبحانه وتعالى. لكن بعض الأشاعرة كالفخر الرازي وغيره، وإن الفخر الرازي له كلام في إثبات العلو، لكن مع ذلك له كلام آخر يناقش أنه كيف يكون في علو والكرة الأرضية الناس الذين في هذا الجانب هو بالنسبة لهم في علو، لكن الذين في أسفل يكون العلو لهم هو الكرة الأرضية نفسها ثم من عليها من فوق. واضح؟ ثم إذا قلنا أن الله محيط فالهؤلاء يكون الله في سفل محيط، وهذا خلل. لماذا؟ الكرة الأرضية وطبيعة الكرة أن سفل جميع جهات الكرة في مركزها، كل هذا علو سطح، والسفل لهذا السطح للكرة الأرضية في مركز الأرض، هذا ما يسمى سفل الأرض، ويلتقي كل سفل جميع السطح في نقطة واحدة في المركز. وهذا الذي رد عليه به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا يحتاج إلى فطنة وفهم حتى للأشكال الهندسية. هذا أمر. الأمر الثاني أننا نتكلم عن ذرة اسمها الكون، ليست الكرة الأرضية بل ذرة عند الله اسمها الكون، فأن لهذه الذرة أن يقال أن الله بالنسبة لها أسفل أو كذا، إذ هو محيط بها من كل جانب بما لا يسع العقل إدراكه من الإحاطة، لأن كلها ذرة. إن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة يعني خاتم ألقيت في أرض فلا في صحراء، هذا الخاتم الذي يلقى في الصحراء هل يشكل قيمة ولا مساحة ولا أي شيء؟ والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في أرض فلا. إذن السماوات السبع بالنسبة للعرش اختفت لا قيمة، صحيح؟ السماوات السبع بالنسبة للكرسي مثل الخاتم في الصحراء، هذه مساحة، هذا بالنسبة لهذه لا تحسب، مثل هذا لا يحسب أصلا في الإجراءات الحسابات، صحيح؟ والكرسي اللي هو بالنسبة للسماوات السبع صحراء بالنسبة للعرش هو اللي خاتم هو القيد في أرض فلا. إذن السماوات السبع اللي هي الأرض بالنسبة لها ليست موجودة على الإطلاق كأنها كذلك، صحيح؟ طيب العرش الله على العرش استوى بلا حد، يعني أخرج تقول بلا حد نعرفه أخلق آخر ما يقول البشر إن العرش أكبر مخلوق، ومع ذلك هو محدود، له أول وله آخر، مخلوق. الله عز وجل لا نعلم له حدا. إذن العرش بهذا الحجم الذي إذا قيست له الأرض لا تذكر ولا نقطة، حتى ولا نقطة ولا صفر، واضح؟ هذا العرش لا يسوي شيئا عند الله عز وجل، كأنه ذرة. فأن لعاقل أن يبدأ بالتفكر كأن ثم نسبة بين الأرض والله حتى يقول هذا أعلى هذا أسفل، بل يجب عقلا أن تكون أن يكون الكون كله بالنسبة لله، هذه الذرة التي أحاط الله بها من كل جانب هو لها في كل جانب علو سبحانه وتعالى. هذا يجب عقلا، بل والله لا أرى العقل يستطيع أن يعتقد غير ذلك، وإلا خرف. واضح؟ قال: وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله كله، هذا الجهم الذي يقول الله في كل مكان. فلو قال خلق الخلق خارجا عن نفسه، يعني منفصل عن الله تبارك وتعالى، بائن من خلقه، فبائن من خلقه ضد ما قالت الجهمية أنه في كل مكان. وضحت؟ قال: رجع عن قوله كله أجمع، وهو قول أهل السنة. قال: باب. قال أحمد رحمه الله: وإذا أردت أن تعلم أن الجهمية لا يقر بعلم الله وأن كل هذه الأمور، ثم أمور خفية يعلمها أهل العلم لا يجرؤ الجهمية عن أن يناقشوا فيها العامة، وإلا قتلوهم أو آذوهم، منها أن كل الدلائل تؤكد أنهم ينكرون علم الله تبارك وتعالى. قال أحمد رحمه الله: وإذا أردت أن تعلم أن الجهمية لا يقر بعلم الله فقل له: إن الله تعالى يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه. وقال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. وقال: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وقال: وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويقال له: تقر بعلم الله هذا الذي أوقفتك عليه بالأعلام والدلالات أم لا؟ فإن قال ليس له علم فقد كفر. يعني قلت له هذه الآيات، وقلت تثبت هذا العلم الذي في الآيات، فإن قال ليس له علم فقد كفر. وإن قال لله علم محدث كفر أيضا. لماذا؟ لأنه يقول أن الله لم يكن له علم ثم خلق لنفسه علما. قال: وإن قال لله علم محدث كفر أيضا، حين زعم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يعلم حتى أحدث له علما فعلم. وإن قال لله تعالى علم وليس بمخلوق ولا محدث، رجع عن قوله كله وقال بقول أهل السنة، حينئذ سيثبت الصفات، وهذا هو المطلوب، لكنه لا يقر بذلك. فإذا لم يكن يقر بذلك فهو لا يقر بالصفة، يعني ينكر صفة العلم، لأنه ليس للعلم أو لصفة العلم وجهان، وجه واحد، يا تثبتها بهذه الطريقة، إما أنك لا تثبت لكنك تواري. ثم قال: باب بيان ما ذكر الله في القرآن وهو معكم. قال: وهذا على وجوه. قول الله تعالى لموسى: إنني معكما أسمع وأرى، يقول في الدفع عنكما. وقال ثاني اثنين: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، يقول في الدفع عنا. وقال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، يقول في النصر لهم على عدوهم. اعلم أن معية الله تبارك وتعالى معيتان: معية عامة، وهذه لا يخرج عنها مخلوق، فالله معنا مع جميع الخلق، البر والفاجر، المؤمن والكافر، المشرك والموحد، الجميع معهم بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته. ومعية خاصة، وهي معية الإعانة والنصر والتوفيق، وهذه خاصة بخلص عباده. فالآيات الماضيات فيها أن الله تبارك وتعالى مع مع موسى وهارون، فما الذي يفرقها عن فرعون؟ إذن هذه معي خاص، أنه مع موسى وهارون أسمع وأرى، أسمع وأرى فأحفظكما وأنصركما وأرد كيد عدوكما. وإلا ما فائدة أسمع وأرى؟ واضح؟ ومع النبي صلى الله عليه وسلم يرد عنهما من أراد أن يمكر بهما أو يؤذيهما من الكفار، وكذلك مع الفئة القليلة التي غلبت الفئة الكثيرة معهم بقوته وإعانته ومدد من عنده من جند من جند الله تبارك وتعالى، وربما نصرهم بالخوف، خوف أعداءهم كما فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. وقوله فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم، والله معكم وأنتم على الإيمان، إذن هذه معية خاصة. كيف نفرق بين المعية العامة والخاصة؟ إذا كانت المعية لا تفرق وليست لفئة شريفة فهي معية ما هي عامة، إذا كانت لفئة غير شريفة معية عامة، إذا كانت لفئة شريفة فهي معية خاصة. واضح؟ وقال ولا يستخفون من الله وهو معهم يقول بعلمه فيهم، هذه أخرى، هذه العامة. وقوله فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، معية خاصة. قال فلما ظهرت الحجة على الجهمي بما ادعى على الله عز وجل أنه مع خلقه قال هو في كل شيء غير مماس لشيء ولا مباين منه، فقلنا إذا كان غير مباين منه أليس هو مماس؟ هذه من الأمور التي يلزم أحدها، تعلمون التناقض التام، لا الأمران المتناقضان تناقض تام، أو اللذان بينهما تناقض تام، لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يقال حي ميت ولا يقال لا حي ولا ميت، بل يجب أن يلزم الموصوف صفة منهما، يا حي أو ميت، إنما لا يقال هذا موجود لا هو حي ولا ميت، مستحيل عقل، ولا يقال هذا موجود هو حي ميت في نفس الوقت ومن نفس الجهة، محال. قد يقال جهة حسية وجهة معنوية، حي بجسده ميت بقلبه ميت بروحه ميت بإيمانه، هذا أمر آخر، إنما من نفس الجهة محال. فالأمور التي تتناقض تناقض تام، هذان أي أمرين بينهم هذا التناقض التام لا يجتمعان ولا يرتفعان، فنقول من هذه الأمور التباين المباين الانفصال، والممسة التماس اللي هو الالتصاق، فكل شيئين موجودين ويدخل في ذلك الخالق والمخلوق، أي موجود بينهما وصف من وصفين، إما التباين وإما التماس، فإذا قلت ليس تباين أكدت أنه تماس، وإذا قلت ليس تماس أثبت الآخر، هذا وجوب عقلي، لكنهم فعلوا ما لا يقال أو قالوا ما لا يقال، فقالوا بعد هذه الحجج قالوا سلمنا لكم، سنقول هو في كل شيء غير مماس لشيء ولا مبين منه، فقلنا إذا كان غير مبين منه أليس هو مماس؟ هي أحد الأمرين لا ثالث لهما، إما مباين وإما مماس، إذا نفيت هذا أثبت هذا، إنما تنفي الأمرين كأن تقول لا حي ولا ميت، واضح؟ قال فقلنا إذا كان غير مباين منه أليس هو مماس؟ قال لا. قلنا فكيف يكون في كل شيء غير مماس لشيء ولا مباين؟ كيف رفعت الصفتين أو الصفتان؟ فلم يحسن الجواب فقال بلا كيف، هو الآن يقول بلا كيف، لما أثبتنا ما أثبته الله وقاله الله في كتابه وقاله نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، قالوا لنا كيف نثبت الله هذا؟ قلنا يد بلا كيف، هو أعلم بذاته سبحانه وتعالى. قالوا لا نقبل هذا. لما أتوا بأمور من عندهم ليست مفهومة على وزان عقل ولا نقل، فقلنا لهم كيف هذا؟ قالوا بلا كيف. انظر كيف يتم التلاعب بهؤلاء من قبل الشيطان. فخدع الجهال بهذه الكلمة وموه عليهم. فقلنا له أليس إذا كان يوم القيامة أليس إنما هو الجنة والنار والعرش والهواء؟ يعني خلى كل شيء إلا من الجنة والنار والعرش والهواء، أحيانا يسمى الهواء الفراغ المحيط يعني. قال بلى. فقلنا فأين يكون ربنا تعالى؟ قال يكون في كل شيء كما كان حين كان في الدنيا في كل شيء. فقلنا فإن في مذهبكم أن ما كان من الله على العرش فهو على العرش، وما كان من الله في الجنة فهو في الجنة، وما كان من الله في النار فهو في النار، وما كان من الله في الهواء فهو في الهواء. فعند ذلك تبين للناس كذبهم على الله جل ثناؤه. خطورة هذا في أكثر من طريقة. إذا زعموا بزعمهم أن الله في كل مكان أو في كل شيء، فإذا الأرض تبدلت فيلزم من ذلك أن ما كان في الأرض القديمة أين هو؟ من الله. ويلزم من ذلك أمر أخطر، أن الله يتبعض، يعني جزء من الله في الأرض، جزء من الله في السماء، جزء من الله في الجنة، جزء من الله. لكن إذا قل العلم، العلم صفة عامة لا تتبعض، أنا أعلم هذا وأعلم هذا وأعلم هذا وأعلم هذا، هو علم واحد. لكن إذا قلت الله ذات الإله بعظمة نفسه كما يقول في كذا وفي كذا وفي كذا، معنى ذلك أنه منثور مفرق في خلقه. فإذا فنى بعض خلقه فأين ذهب هذا الجزء؟ وإذا تبدل كيف أحدث جزءا جديدا للجزء المبدل؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، الأرض تبدل لأرض أخرى، السماء تبدل لسماء أخرى، صحيح؟ فالجزء القديم المفروض يفنى، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، والجزء الجديد لابد أن يحدث له جزء لم يكن قبل ذلك. انظروا لكارثية المقالة. فإذا قلنا لم يكن الله عز وجل بهذا المعنى بعظم نفسه، قلنا إذن بعلمه وصفاته فقد رجع مقالته، واضح؟ إذا لم يقل أنه بذاته إذن هو بماذا؟ هو في كل شيء بماذا؟ تقصد بصفاته؟ إذا ما قالت أهل السنة بعلمي وسمعي وبصري واحد، خلص فبطل قوله، واضح؟ قال وزعمت الجهمية أن الله في القرآن إنما هو اسم مخلوق. فقلنا قبل أن يخلق هذا الاسم ما كان اسمه؟ قالوا لم يكن له اسم. فقلنا وكذلك قبل أن يخلق العلم أكان جاهلا لا يعلم حتى خلق لنفسه علما، وكان ولا نور له حتى خلق لنفسه نورا، وكان ولا قدرة له حتى خلق لنفسه قدرة. يعني عاد إلى أصل المسألة، يعني كل هذه الصفات يتكلم فيها ويفندها، لكنه أراد تأكيد نفس الأصل اللي هو نفي مقالتهم أن القرآن مخلوق. فقال زعمت الجميع أن الله في القرآن إنما هو اسم مخلوق، اللي في القرآن هذا اسم مخلوق لله. فقلنا قبل أن يخلق هذا الاسم ما كان اسمه؟ الله. لو ادعى أن اسم الله مخلوق يعني محدث، فما كان اسم الله قبل أن يحدثه؟ قالوا لم يكن له اسم. فقلنا وكذلك قبل أن يخلق العلم لم يكن له علم، كان جاهلا لا يعلم حتى خلق لنفسه علما، وكان ولا نور له حتى خلق لنفسه نورا. هذه صفاته. إذا طبقتم ذلك على أمر طبقوه على سائر الأمور، واضح؟ وكان ولا قدرة له حتى خلق لنفسه قدرة، فعلم الخبيث أن الله تعالى قد فضحه وأبدى عورته للناس. هذه في ذهن الإمام وإن كان ناقشهم، فلذلك هو عنده المناقشات والردود، لأنه كان خبيرا بقول الجميع. ولذلك لما ظهرت مقالة المعتزلة أول ما سمع كلمة منها قال هذه مقالات الجهم بن صفوان إمام أحمد، أول ما سمع جاي منها. لماذا؟ لأن المعتزلة لم يبتدعوها، إنما خرجوا من عباءة الجميع فقط، وإن خالفوا في بعض الأبواب، في باب العلم وفي باب القدر وبعض المسائل، لكن الأصل في الصفات أنهم بناتهم. قال فعلم الخبيث أن الله تعالى قد فضحه وأبدى عورته للناس حين زعم أن الله جل ثناؤه في القرآن إنما هو اسم مخلوق. وقلنا للجهمي لو أن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذبا كان لا يحنث، لأنه حلف بشيء مخلوق ولم يحلف بالخالق ففضحه الله في هذا. بمعنى عند الإمام أحمد الحلف بغير الله لا ينعقد، ليست له كفارة، ذنب تب منه لكنه لا ينعقد، فهو يقيم على هذه فيقول لو حلف رجل بالله الذي اللي في القرآن، القرآن مخلوق، إذن اسماء الله في القرآن مخلوقة؟ قال أجل، هذه الجملة الماضية، قال فلو حلف بالله الذي لا إله إلا هو اللي هو المخلوق الذي تقول، هل ينعقد يميني أو يمين الأبعد؟ عند الإمام أحمد لا. لماذا؟ لأنه حلف بمخلوق، فبمن يحلف؟ إذا كان الحلف بالله لا ينعقد فبمن يحلف؟ قال ففضحه الله في هذه. وقلنا له أليس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء رضي الله عنهم من بعدهم والحكام والقضاة إنما كانوا يحلفون الناس بالله الذي لا إله إلا هو فكانوا في مذهبكم مخطئين، إنما كان ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده في مذهبكم أن يحلفوا الناس بالذي خلق اسم الله، وإذا أرادوا أن يقولوا لا إله إلا الله أن يقولوا لا إله إلا الذي خلق اسم الله، وإلا لم يصح توحيدهم، لم يصح توحيدهم. صحيح؟ هذا لازم القول ولا لا؟ لازم القول. ففضحه الله عز وجل بما ادعى على الله الكذب. ولكن نقول إن الله هو الله، وليس الله باسم، إنما الأسماء كل شيء سوى الله، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى، الاسم للمسمى، لا هو عينه ولا هو غيره، ولا يجوز أن يكون اسم لاسم، ألزم من ذلك التسلسل. واضح؟ قال ففي هذا بيان كفر الجهمية. ومن باب الضبط هو ناظر المعتزلة، والمعتزلة كما سبق في أول الدرس ذكرنا أنهم أحد الثلاثة الذين يطلق عليهم اسم الجهمية. جهمية تطلق على الجهمية الصرفة أتباع الجهم، وعلى المعتزلة بنات الجهمية، وعلى الكلابية الصفاتية وأتباعهم الأشاعرة وغيره. لكن أحيانا يكون يطلق الاسم ويقصد به ثلاثة معا في المسائل المشتركة، وأحيانا يطلق ويقصد به اثنان، وقليل لما يطلق ويقصد به الجهمية الصرفة. إنما كثير من المسائل التي فيها المناقشات الجهمية مع المعتزلة فيها، لا سيما في مسائل الأسماء والصفات. إنما إذا أطلقت على الذين يقولون الإيمان هو المعرفة فهي الجهمية الصرفة، يعني لا يقول الإيمان هو المعرفة إلا الجهمية الصرفة. واضح؟ قال وقلنا لهم وزعمتم أن الله لم يتكلم، فبأي شيء خلق الله الخلق؟ أموجود عن الله تبارك وتعالى أنه خلق الخلق بقوله وبكلامه حين قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون؟ فإذا كان الله عز وجل لا يتكلم فكيف خلق بكن؟ قالوا إنما معنى قوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه يكون، قلنا لهم فلما أخفيتم أن نقول فلما أخفيتم أن نقول له، يعني كأنهم حذفوها وقالوا معنى الآية إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن يكون، أن يكون مباشرة، إذا أردناه يكون بالإرادة. وهذا أيضا مبني عليه إبطال كلام في الصفات، لأن الإرادة صفة، لكن ليس هذا محله، لكن الإرادة صفة. فقال الإمام أحمد رحمه الله فلما أخفيتم الجزء من الآية الواضح أن نقول له كن، ليس بالإرادة إنما بالكلمة. الإرادة نعم، لأن لا شيء إلا ومسبوق بالإرادة، الإرادة هذه الكونية يعني المشيئة، إنما لا بد من الكلمة، هكذا قال الله عز وجل، ليس هذا من عندنا. نعم إذا أراد الله عز وجل أن يخلق بلا كلمة خلق، لكن الله عز وجل قال أمرنا كذلك. لماذا؟ لأن قوة الله سبحانه وتعالى لا تتوقف على الكلمة، إنما هو قال ذلك، خلق الخلق بكن. فهل كن هذه مخلوقة؟ فإذا كانت مخلوقة أي محدثة بمعنى معدومة، كانت عدم ولم يكن الله عز وجل يتكلم، فمن هو المخلوق الذي خلقه الله عز وجل فصار كلمة، فالكلمة أنتجت الخلق، ثم ينسب الخلق لهذا المخلوق أصلا. لو كانت الكلمة مخلوق منفك عن الله عز وجل خلقه الله، والكلمة هي التي أنتجت، الكلمة مخلوق مستقل بذات، مع إن هذا عجيب لأن هي معنى، صفة الكلام معنى، صفة معاني، ومع ذلك هنعتبر إن كن خلقها الله خلقا مستقلا، وكن خلقت الخلق، إذن الخلق منسوب لكن وليس لله. واضح؟ قالوا إنما معنى كل شيء في القرآن معانيه، وقال الله مثل قول العرب قال الحائط وقالت النخلة فسقطت والحائط والنخلة لا يقولان شيئا فقلنا، يعني كأنه مجاز، نسب القول لله على سبيل المجاز، كأننا نقول قالت الحائط فسقطت، تمام، والحائط هذه لا تتكلم، فهذا مما يستعمله العرب، فقلنا فعلى هذا قستم، يعني هذه طريقة قياسكم للأمور، قالوا نعم، فقلنا فبأي شيء خلق الله الخلق إن كان الله في مذهبكم لم يتكلم، فقالوا بقدرته، فقلنا قدرته هي شيء، فقالوا نعم، فقلنا قدرته مع الأشياء المخلوقة، قالوا نعم، فقلنا كأنه خلق خلقا بخلق، وعارضتم القرآن وخالفتموه حين قال الله جل ثناؤه الله خالق كل شيء. معنى ذلك لو قالوا ليست الكلمة مخلوقا هو الذي خلق، بل خلق بقدرته، قدرته صفة، يعني مذهبهم إن الله لا يتصف بصفة، قالوا لا بل خلق، إذن خلق القدرة خلق، مخلوق القدرة، والقدرة خلقت الأشياء. واضح؟ فهو يقول إذن الله عز وجل خلق الخلق بمخلوق اللي هو القدرة. واضح؟ قال فعارضتم القرآن وخالفتموه حين قال الله عز وجل الله خلق كل شيء، ونسب الخلق لنفسه وليس لمخلوق، تمام؟ فأخبرنا الله أنه يخلق، وقال هل من خالق غير الله؟ فلو قلتم إن القدرة بقت مخلوق هو الخالق، يبقى ثم خالق غير الله، وهذا رد لنص كتاب الله. وضحت؟ لأن لو خلق القدرة فالله يخلق أصلا، هذه إشكالية وتناقض، يعني لأنه خلق القدرة فالقدرة دي مخلوق على زعمهم، فإذا هو يخلق، فلماذا قلتم خلق القدرة ولم يخلق الخلق؟ واضح؟ ثم الخلق ينسب للقدرة كمخلوق، فالقدرة تخلق، صح؟ هكذا قولهم، وربنا يقول هل من خالق غير الله على سبيل الإنكار، فإذا قلتم هناك خالق غير الله كفرتم، وإذا قلتم ليس هناك خالق إلا الله فأبطلتم ما ادعيتم إن القدرة تجسدت أو صارت مخلوقة التي خلقت. واضح؟ فإنه ليس أحد يخلق غيره تبارك وتعالى، وزعمتم أنه خلق الخلق غيره، فتعالى الله عما قالت الجهمية علوا كبيرا. باب ما ادعت الجهمية أن القرآن مخلوق من الأحاديث التي رويت، فقالوا: جاء في الحديث أن القرآن يجيء في صورة الشاب الشاحب، فيأتي صاحبه فيقول: هل تعرفني؟ فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أظمأت نهارك وأسهرت ليلك. قال: فيأتي به الله فيقول: يا رب، إلى آخر الحديث. فادعوا أن القرآن مخلوق من قبل هذه الأحاديث. القرآن يأتي شاحب وجه، هذه مرة قلنا الذي يأتي ثوابه، لأن يعني كل إنسان يأتيه أمر على قدره، فلو هو صفة الكلام أو هو القرآن لأتى كل الناس على نفس الصفة. لو أنه يجوز له أن يكون متجسدا، القرآن بذاته هو كلام الله، لأتى كل الناس على صورة واحد. لكن نعلم أن كل إنسان يأتيه من القرآن صورة وهيئة على قدره، ونوع من الظل على قدره، ونوع من الشفاعة على قدره، لأن لكل إنسان قدر من الثواب في التعامل مع كتاب الله، فالذي يأتي هو ثواب الله عز وجل. ثم القرآن واحد، فلو أنه صار مخلوقا أو أنه مخلوق صار متجسدا، لزم من ذلك أنه هو يلاقي كل فرد ويظل معه في قبره ويظل معه في الموقف، فأنى له أن يكون واحدا لكل هؤلاء في نفس الوقت. واضح؟ قال: فقلنا لهم: القرآن لا يجيء بمعنى أنه قد جاء من قرأ قل هو الله أحد فله أجر كذا وكذا، ألا ترون أن من قرأ قل هو الله أحد لا يجيئه إلا ثوابه، لأن نقرأ القرآن ويجيء ثواب القرآن فيقول يا رب، لأن كلام الله لا يجيء ولا يتغير من حال إلى حال. وإنما معنى أن القرآن يجيء إنما يجيء ثواب القرآن فيقول يا رب. وقد ذكر بعض أهل العلم من المعاصرين أن الله قادر على أن يحول المعاني إلى أجساد، إلى ذوات، واستدل بذلك على أن الموت سيأتي يوم القيامة في سورة كبش، وعلى هذا لا يستحيل أن يكون القرآن هو بنفسه لا بالثواب، لكني لا أقبل ذلك على قدر جهلي، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته وهي معنى، وإذا ادعينا أن المعاني الثابتة لله عز وجل تتحول بذاتها ذوات أو بنفسها ذوات وتنقلب ذوات، معنى ذلك أنها مشابهة للمخلوقية. فهذا الذي قيل، ولم يقل الإمام أحمد رحمه الله، لكن هذا الذي قيل على قدر جهلي متعذر علي، لكنه ذكر من أهل سنة. واضح؟ قال الإمام رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا آخر أبواب الكتاب: باب ما تأولت الجهمية من قول الله تعالى هو الأول والآخر. لماذا تأولوا هذا؟ لأنهم أرادوا بذلك إثبات فناء الجنة والنار، إثبات فناء الجنة والنار، أو إثبات فناء الجنة والنار. لماذا؟ لأن الله الآخر فليس بعده شيء، وطالما هو الآخر إذن هذا في زعمهم يتناقض مع استمرارية حياة أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، هكذا زعموا. قال: فزعموا أن الله هو الأول قبل الخلق فصدق، أول بلا ابتداء قبل كل الخلق صدقوا، وقالوا: يكون الآخر بعد الخلق، فلا تبقى سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب ولا عرش ولا كرسي. وزعموا أن شيئا مع الله لا يكون هو الآخر كما كان، فأضلوا بهذا بشرا كثيرا. فقلنا: أخبرنا الله عن الجنة ودوام أهلها فيها، فقال سبحانه وتعالى لهم فيها نعيم مقيم، وقال خالدين فيها أبدا، وقال أكلها دائم وظلها. فإذا قال الله دائم أي لا ينقطع أبدا، الأكل والظل إذن هي موجودة ودائمة، لأنها يستحيل أن تفنى ويبقى الظل أو تفنى ويبقى الأكل. وقال وما هم منها بمخرجين، يعني النار. وقال وإن الآخرة هي دار القرار، أو هي دار القرار، دار القرار بمعنى الاستمرار والدوام. وقال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. لو هي الحياة الحقيقية يلزم من ذلك أنها لا تنقطع، لأن الحياة الدنيوية تنقطع بالموت. وقال ماكثين فيه أبدا. وقال وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وقال وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، ومثله في القرآن كثير. ثم ذكر أهل النار فقال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وما هم منها بمخرجين، هذه الجنة أيضا. قال ثم ذكر أهل النار فقال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال أولئك يئسوا من رحمتي، وقال لا ينالهم الله برحمة. ما الدليل على الدوام؟ لأن موت هؤلاء رحمة، لأنه ينقطع عنهم العذاب، بل هم يتمنون الموت ولا ينالونه. فلو أنها تفنى ويفنى عذابها ما قال الله عز وجل أولئك يئسوا من رحمتي، ولا قال لا ينالهم الله برحمة، لا يقضى عليهم فيموتوا. قال وقال ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك، قال إنكم ماكثون. وقال سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وقال كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وقال إنها عليهم مؤصدة، ومثله في القرآن كثير. فأما السماء والأرض فقد زالتا، لأن أهلها صاروا إلى الجنة أو إلى النار. وأما العرش فلا يبيد ولا يذهب، لأنه سقف الرحم الجنة، والله سبحانه وتعالى عليه فلا يهلك ولا يبيد. وأما قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، وذلك أن الله أنزل كل من عليها فان. قالت الملائكة هلك أهل الأرض فطمعوا في البقاء، فأنزل الله مخبرا عن أهل السماوات وأهل الأرض أنهم يموتون. وقال كل شيء يعني من الحيوان، هالك يعني ميت، إلا وجهه، لأنه حي لا يموت، فأيقن عند ذلك بالموت. وقلنا للجهمية حين زعموا أن الله في كل مكان لا يخلو منه مكان دون مكان، فقلنا لهم أخبرونا عن قول الله جل ثناؤه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. لما تجلى للجبل إن كان فيه بزعمكم؟ يعني إن كان الله في كل مكان، إن كان في الجبل فلما تجلى للجبل؟ فلو كان فيه كما تزعمون لم يكن يتجلى لشيء هو فيه، ولو كان الله، ولكن الله جل ثناؤه على العرش وتجلى لشيء لم يكن فيه، ورأى الجبل شيئا لم يكن رآه قط قبل ذلك. وقلنا للجهمية الله نور، فقالوا هو نور كله. فقلنا فإن الله قال وأشرقت الأرض بنور ربها، فقد أخبر جل ثناؤه أن له نورا. وقلنا لهم أخبرون حين زعمتم، قبل أن نمضي إلى هذه، فقد أخبر الله جل ثناؤه أن له نورا، وهو أشرق نوره على الأرض، فلو أن نوره في الأرض، هو نور، فلو أنه في الأرض لكان نوره في الأرض، فكيف أشرق نوره الذي في الأرض على الأرض؟ وضحت؟ مرة أخرى، الله تجلى للجبل، هم يدعون أن الله في الجبل وفي كل مكان، فكيف يتجلى الله للجبل فيراه الجبل أو يرى نوره فيصير دكا وهو داخله، هو فيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. كيف يحدث هذا؟ تعارض. لو أنه في كيف يتجلى له، هو داخله على قولهم. ثم الله نور، قالوا نور كله. طيب فماذا تقولون في قوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها؟ كيف يشرق أو هي تشرق بنور ربها تبارك وتعالى وهو فيها داخلها؟ وإنما أشرقت الأرض بنور ربها لما كشف الله عز وجل جزءا من نوره للأرض التي هي منفكة عنه سبحانه وتعالى. واضح؟ وقلنا لهم أخبرون حين زعمتم أن الله تعالى في كل مكان وهو نور، فلما لا يضيء البيت المظلم من النور الذي هو فيه إذ زعمتم أن الله في كل مكان؟ هو نور وداخل الأرض، لماذا لم تضيء الأرض من داخلها؟ وما بال السراج إذا دخل البيت المظلم يضيء؟ فعند ذلك تبين للناس كذبهم على الله، إن النور لابد أن يكون خارج عن الشيء حتى يضيء. واضح؟ فرحم الله من عقل عن الله ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب والسنة، وقال بقول العلماء وهو قول المهاجرين والأنصار، وترك دين الشياطين ودين جهم وشيعته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، وسلم تسليما. آخر الكتاب تمت، والحمد لله رب العالمين. قبل الفراغ من الكتاب بقيت مسألة متعلقة بأمر فناء الجنة والنار، ثم نختم إن شاء الله عز وجل. نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أنهما يقولان بفناء النار لا الجنة، جنة مجمع عليه، فناء النار. ومما ذكر في ذلك أنهم قالوا يبعد في حكمة الله تبارك وتعالى أن يستمر عذاب وشقاء أهل النار بلا هدف. والحقيقة أن لابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى مقالات كثيرة فيها إقرار بدوام الجنة وأهلها والنار وأهلها كما هي عقيدة أهل السنة. وله بعض ما نقله ابن القيم، وله بعض المواطن التي قد يفهم منها أنه يقول بفناء النار. ونقل ابن القيم رحمه الله بعض البقالات عن شيخ الإسلام التي قد يفهم منها قول بفناء النار. وقد رجح البعض أن الذي نقله ابن القيم عن شيخ الإسلام هو المستقر عنده في الآخر أنه يقول بفناء النار، وإن كان كذلك فهو خالف أهل السنة في هذه. وهذا الدين لا يحابي أحدا ولا يجامل أحدا، وكل مقالة معروضة على ساق الكتاب والسنة، فإن قامت عليها قامت وإلا ردت على صاحبها. لكن الحقيقة أن إثبات ذلك على ابن تيمية صعب، لا سيما مع المقالات الواضحة التي فيها إثبات دوام الجنة والنار بما فيهما. ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى له مقالتان. مقالة الأولى يقول فيها بعقيدة أهل السنة والجماعة، أو الأولى يقول فيها بفناء النار، وهي في كتاب حاد الأرواح، وهو نفس الكتاب الذي نقل فيه الإشارات لشيخ الإسلام. وهذا الكتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، ويتكلم عن الجنة. وهذا الكتاب ابن القيم نفسه عليه اعتراضات على هذا الكتاب، يعني كتابه وهو قد اعترض، لأنه كما ذكر عدد من أهل العلم أنه أظهر أنه صنفه في أول حياته العلمية. ومع ذلك له كلام آخر في مواطن أخرى مثل طريق الهجرتين يبين في عقيدة أهل السنة من دوام الجنة والنار. فظهر من ذلك أن لابن القيم قولان، قول بفناء النار بعد أن يشاء الله عز وجل من عذابهم تفنى، وقول بدوام النار أو دوام الجنة والنار بلا انقطاع. والذي يعني رجحه بعض أهل العلم أن ابن تيمية هذا آخر كلامه فناء النار، وأن القول الأقوى لابن القيم فناء النار، وبين من أدلة أن هو قول ابن القيم ونقل عن ابن تيمية، وأكد ذلك على أن ابن القيم كان آخر من لازم ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في آخر عمره، لازمه قرابة 12 عاما، آخر 12 سنة من عمري، وبالتالي النقل عنه نقل ابن القيم عن ابن تيمية أوفق. ومع ذلك يبقى للأمانة العلمية أن بعد بحث لا أجرؤ على إثبات ذلك لابن تيمية بإطلاق. لماذا؟ كثرة ما ذكر من دوام الجنة والنار، كثرة المنقول عنه في هذا الباب كثير. فيظهر والله أعلم أنه قول قال به ورجع عنه، أو قول قاله في طيات كلام ثم نسي أن يتتبعه فيقضي عليه. أحيانا ابن تيمية يتشعب، بل الذي يقرأ لابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى يرى أثر ذلك، يرى ذلك في مجموع الفتاوى مثلا، يتكلف المسألة، فإذا جاءت أو جاء ذكره مسألة فقهية تشعب فيها ثم عاد للمسألة الأولى. حتى بعض الناس يصعب عليه التعامل مع كتابات ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى ما فيها من سعة العلم طولا وعرضا بكل جانب رحمة الله عليه. وإثبات أن قول قال به ابن القيم هل هو الآخر أم الأول صعب، لكن قول قال به أجل، هذا أقوى، يسهل أنك تؤكد أن هذا صدر من ابن القيم في يوم من الأيام. والصواب أننا لا نتبع ذواتا وأشخاصا، لا نتبع إلا الله سبحانه وتعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما نقل عن ربه أو ذكر تفصيلا بلسانه صلى الله عليه وسلم، ثم ما ذكره أهل العلم من الصحابة ومن سار على ضربهم، ومن دون النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منه ويرد. واضح؟ لكن أردت أن أؤكد على هذه المسألة حتى إذا ما طرحت يكون للمرء استعداد علمي وفهم، لأن هذه من المسائل التي إن ثبتت لابن تيمية وثبوتها أو إثباتها صعب، لكن إن ثبتت قد خالف فيها، وإن ثبتت أنها آخر أقوال ابن القيم فإن ثبتت فقد خالف فيها، وإلا الظن بالشيخين أنهما من أكثر الناس توسعا وتأصيلا واعتناء بنشر عقيدة السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. ومع ذلك كما قال ابن القيم عن الهروي رحمه الله في مدارج السالكين على منازل السائرين، وهو يشرحه فتتبعه في مسألة أخل فيها الهروي، وكان الهروي ممن لقب بشيخ الإسلام، فقال وشيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا منه. ونحن نقولها على ابن القيم رحمه الله وعلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن، وهذا ينبغي أن يضع تحته خطوط، إن ثبت أن هذه المقالات هي آخر ما خرج منهما ومات عليه. أسأل الله تبارك وتعالى في عليائه أن يعلمنا أمر الدين لا سيما أمر العقيدة، وأن يثبت عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح في قلوبنا راسخة، وأن ينفعنا ربنا تبارك وتعالى بما علمنا. تم بحمد الله تبارك وتعالى الانتهاء من المجلس الأخير من التعليق على كتاب الرد على الزنادقة والجهمية لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا بمنه وفضله، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.